السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وابدا سعادتنا بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لن يزال لسانك ربا من ذكر الله. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. لقد قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كذلك نسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مقرين له بالمعروف ومتثلين أمر ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. وعليكم السلام يا سيد، أحبك الله يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا تامر. يقول: كيف الاستمرار على الطاعة؟ أولا تسأل الله الثبات. فالخليل قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وكذلك تصادق الصالحين وتقرأ سير أهل الصلاح. بارك الله فيك وعليك السلام يا أحسن. الله يوفقنا وإياك يا عبد الرحمن وسائر المسلمين والمسلمات. حديث ابن آدم: اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة. هل هي صلاة الضحى؟ هي تدخل في صلاة الضحى. هل يجوز برد الأسنان؟ إذا كان هذا البرد للوصول إلى ما عليه عموم الخلق أو لإزالة أذى فلا بأس. فإن الذي وإن التي لعنها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي المتفلجة طلبا للحسن أو تغيير خلق الله. فالمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله هو الذي جاء النص بلعنه. لكن إذا كان الشخص يفعل ذلك، لا أعني التفلج، إنما يعني أعني علاج الأسنان للوصول إلى ما عليه عموم خلق الله، فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. كيف أربي أولادي وأي المدارس أفضل؟ ربيهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدارس أفضل، كل بلدة أهلها أعلم بمدارسها. وحفظك الله يا شيخ إبراهيم ووفقك. هل يجوز الثناء على شخص منا ميت بقول الله تعالى: سلام على فلان في العالمين؟ إذا كان المراد الدعاء فادعو بالوالد عن رسول الله عليه السلام أولى لك، ولا تحدث أشياء. إنما الذي قال سلام على نوح في العالمين هو الله سبحانه وتعالى. فلا أستطيع أن أمنع مثل ما تقول، لكنه ليس بالوارد المتبع، والله أعلم. بارك الله فيك وحفظك. وسافر واركب القطار وقت صلاة الجمعة وصليها قصرا بعد الوصول لا بأس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا. حكم الصبغ بالسواد. إذا كنت تقصد النساء فلا بأس أن تصبغ النساء بالسواد، لكن لا تدلس به على خاطب ولا تتبرج به لرجال أجانب. أما إذا كنت تقصد الرجال فالأمر مختلف فيه بالنسبة للرجال، والحديث الذي هو غيروا هذا الشيء ليجنبوه السواد، زيادة وجنبوه السواد لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هناك حديث آخر في الباب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن في آخر الزمان قوم لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. إلا أن هذا الخبر ليس معناه أن الصبغ بالسواد هو سبب منعهم من دخول الجنة، ولا تقتضيه الشريعة وأدلتها العامة، إنما هذه سيماهم أن لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الخوارج سيماهم التحليق. فليس التحليق ليس حلق الشعور وسبب دخول خوارج النار، إنما هذه سيماهم. فعليه الصبغ بالسواد لا يصل أمره إلى حد التحليم. وأيضا من الصحابة من كان يصبغ بالسواد كالحسن والحسين، سعد بن أبي وقاص، عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هل تصلي ركعتي الفجر بالفتح فقط؟ إذا كنت تقصد السنة فتجوز بالفتح فقط، لكن الأولى أن تقرأ بالكافرون بعد الفتحة في الركعة الأولى، وبالإخلاص بعد الفتحة في الركعة الثانية. فرج الله كربك يا شربتي. حكم العمل في شركات الدخان حرام، ما حكم أي جماعة تخالف منهج أهل السنة والجماعة مثل فلان وفلان وفلان؟ السؤال ينم عن الجواب. جماعة تخالف أهل السنة والجماعة، جماعة شاربة وعصية، شخص الذي لا يصلي إذا كان تاركا للصلاة جحودا فيكفر، إذا كان تاركا للصلاة تكاسلا فهو مرتكب لكبيرة ولا يكفر. حكم العمل في شركات السياحة بحسب طبيعة العمل، هل تحاسب المرأة على عدم طاعة الزوج بإنجاب الأطفال بما فيه من اكتفاء أو تعب؟ من حق الرجل أن ينجب، والتي تمتنع وهي قادرة على الحمل وعلى الإرضاع تأتن لأن تضيع حق الزوج، إذا أرادت أن تختلع منه تختلع. هل توجد علاقة محرمة بين الإنس والجن؟ أي يعني هل يوجد جن عاشق؟ لم أعلم مسألة الجن العاشق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أعلم لها أي مستند. إنما الذي ورد في كتاب الله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يدل على أن الجن ممكن يصيب المرأة بمثل هذا السوء بإذن الله. بإذن الله هذا مفهوم، لكن هل كان هناك صحابي تزوج بجنية أو عفريت تزوج بصحابية؟ لم يرد هذا. أسباب زيادة الأرزاق: أولا أن تسأل الله أن يوسع لك في رزقك، ثم أن تأخذ بالأسباب وامشي في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور، ثم كذلك مع المذكورات الإنفاق مما آتاك الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ثم أصل الأرحام. بارك الله فيك. حكم تغيير العملة وأخذ نسبة من صاحب المال: إذا كنت أنت تغير وتأخذ نسبة من صاحب المال يعني كوكيل عنه، الوكالة جائزة. لا سؤالك يا مصعب: هل يجوز إنهاء خدمة معلمة مقصرة في عملها أما أن عملها هذا مصدر رزقها؟ يجوز، الدنيا ما وقفت عليك ولا على غيرك، لكن لك أن تضبطي أعمالك. لكن كنصيحة أصلحي قدر الاستطاعة. يقول: علي كفارة يمين ولا أجد مساكين وعندي مال، وكل من يخرج عنك أن يطمع عنك المساكين، هل يجوز الصدقة على أسرة من 7 أفراد والزوج مخصص تماما مع الاستطاعة في الإنفاق على الأولاد والزوجة هم مساكين ويترك لهم جميعا 500 جنيه في الشهر. إذا كانوا ضائعين فيجوز لك أن تقيل أسرتهم، أما إن كانوا يتواكلون بسبب أو أبوه الزوج يتواكل بسبب صدقة الناس على أبنائه فانظر في المقامات وأنفق إذا احتاج الأمر لأنفق وأمسك إذا احتاج الأمر لأمسك. لا بأس بالمشاركة في مسابقات القرآن الكريم. حكم زيادة على عدد ذكر المعين مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير بالتمثيل الذي مثلت به يجوز، لكن 33 تسبيحة و33 تحميدة تثبت على الوارد. ما حكم الاشتراك في بنك الإسكان في بنود الربوية؟ صحة حديث الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، إسناده حسن. أعطى رجل مبلغا من المال لرجل أمانة فسرق المبلغ من الرجل، يكون عليه دفع المبلغ لصاحبه، عليه دفع المبلغ لصاحبه. حبك الله يا خميس. ما هي النظرة المادية للحياة؟ يعني ينظر همته الحياة الدنيا، لا يفكر في آخرة ولا يفكر في كسب من حلال أو حرام، المهم عنده يجمع المال. ماذا أفعل؟ هل استثمار المال بالبنك حرام؟ نعم حرام. كفارة اليمين وكفارة إفطار يوم في رمضان وكفارة الجماع في رمضان كفارة يمين طعام عشر مساكين، إفطار يوم في رمضان عليك إعادته، كفارة الجماع صيام شهرين متتابعين إن عجزت أطعمت 60 مسكين. بارك الله فيك يا حسن وحفظك أينما كنت أنت ووالدتك وإخوانك وأخواتك. الحكم في من يضع يده على أرض في الصحراء غير مملوكة لأحد ثم يبيعها للناس بثمن مع العلم أن الأرض مملوكة للدولة، لا يجوز ذلك. حفظك الله يا أحمد الحكيم. هل يجوز للجد عمل عقيقة لابن الابن؟ يجوز. ماذا قال لزوجتي أنت طالق ومحرم علي، محسوبة تطبيقة وكفارة يمين أيضا. هل الخاطب أن يزور خطيبته ويتحدث معها بالهاتف إذا دعت إلى ذلك حاجة مع لزوم الأدب والديانة؟ بحكم هل هذا مثلا الربا يشتري سيارة من البنك الإسلامي يقولون سيارة 5000 دولار إذا اشترى مباشرة تقصد تكون؟ لا، هذه البنوك التي تدعى أنها إسلامية أنصحتها بالبعد عنها لأنهم مكرة جدا، وبنوكهم كبنوك غيرهم انتبه. هل يجوز إخراج زكاة الذهب إن لم يبلغ النصاب؟ يجوز لكن ليس بواجب. الغش حرام. ماذا أفعل ظاهرة ظاهرة شديدة شديدة ظاهرة شديدة وباطنا عكس ظاهرة شديدة وباطنا عكس ذلك تماما؟ يعني في الظاهر تظهر أنها شديدة لكن الباطن أنها رحيمة. طيب والله ما أمرنا بأن نظهر الشدة ونكتم الرحمة. حكم أن يفرق الناس بذكر عيوبهم، قال تعالى ويل لكل همزة لمزة. هل يجوز الحفر في الأرض بحثاً عن الآثار؟ يجوز، لكن ما طريقة الحفر تبين؟ ما حكم بيع بيت زوجة الأب بعد وفاته؟ أنها لا تملك بيع زوجة الأب بيت زوجة الأب بعد وفاته؟ أنها لا تملك ما وغيره، البيت بيت ورثة كل له نصيب فيه، إن سكتوا عنها إلى أن تموت لا بأس، إن طلب كل بحقه جاز. حكم حضور محاضرة علمية لا تراعي حرمة الاختلاط، ابتعد عنها. استخدام برامج الاختراق شبكة واي فاي محمية لدى الغير إذا ضرب الآخرين فلا تنم. هل يجوز التصرف في التبرعات بعد إذن أصحابها؟ استأذنت أصحابها لا بأس. هل يمكن إطعام أولادي وأخواتي من النذر بحسب صورة النذر الذي نذرت؟ ما الحكم لو المجلس الحسبي حط فلوسي في الميراث في البنك؟ لا أستطيع أن أقول خذي العوائد الربوية، العوائد الربوية حرام. هل يجوز أن يشترك اثنان في مناب واحد في إضحية كبيرة نحن 5 أفراد في فرد في فردين دخلين دخل بفرد واحد؟ هل تخصهما لكن أنتم 5 أفراد أمركم صحيح؟ شخص عليه مبلغ للزكاة فيخرجه لعائلة مرتب شهري لا بأس إذا كانت من أهل الاحتياج. رجل يريد أن يعق عن بنتي وعندها 4 سنوات، هل يجوز ذلك؟ يجوز، عقد مسيرين عن نفسي على الكبر. ما الحكم في قطع العلاقة بين الأب؟ ما حكم دخول الحمام بهاتف فيه قرآن؟ بهاتف فيه قرآن لا بأس. رجل ابن عاق له جدا، هل يجوز منعه من الميراث؟ لا، لكن يجوز أن يكرم إخوانه في الدنيا قبل الممات بهبات دونه. حكم عدم العمل بالوصية الواجبة في الميراث لا يجب العمل بها، ولا يجوز العمل بها إلا بربا الورثة. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكرثة لا تكون 11 مرة كما تكون 33؟ لا، ورد 10 و25. حكم من يلعب ألعاب الهاتف الجوال ليل نهار لعابس ولم يمتثل الذين هم عن اللغو المعرضون؟ هل الهبات للذكر مثل حظ الأنثيين؟ الهبات اليسيرة يساوي فيها بين الرجل والمرأة، بين الولد والبنت. الهبات الكبيرة يرى بعض العلماء أنها إذا كانت تقوم مقام الميراث فللذكر مثل حظ الأنثيين، وآخرون يرون التسوير، وكل هذا على الاستحباب عند الجمهور. هل الرؤية في المنام وعد من الله بيتحقق؟ يتحقق ما رأيته في الرؤى أم ليس بالضرورة تحققها؟ إذا كانت من الله سبحانه ستتحقق، إذا كانت من الشيطان لن تتحقق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها: رأيتك في المنام أتى بك الملك في صنقة من حرير، قال هذه زوجتك، فكشفتها فإذا هي أنت، فقلت إن يكن هذا من عند الله ينظر. رجل كتب أملاكا لابنته الوحيدة ليحرم الورثة، كاتب الإقامة ردت مثل الأذان لا. يجوز أن نصلي قيام الليل 4 ركعات متواصلة؟ يجوز. ما حكم المال المجموع من التبرع من أجل الناس ثم شفي انتقل به إلى مريض آخر أو استأذن المتبرعون؟ لكن كان المال وصل إلى يد الذي جمع من أجله فهو ملك له. بارك الله فيك يا عمر بن داود وحفظك. هل يجوز الخاطب التصريح بالحب للمخطوبة؟ هذا يولد فسادا وهو رجل مجنبي عنها. تجاهل ابن حزم حديث الترمذي رحمه الله: لا أستطيع القطع بذلك. هل يجوز للمرأة المنتقبة خلع القفازين لأن العباءة تغطي نصف اليد؟ إذا كان شيء من اليد سيظهر تلبس القفازين. هل رؤية العلماء في المنام رؤية صالحة أم أغراض أعلام قد وقد؟ حكم الانتحار لبيت المعاش كبيرة من أشد الكبائر، واحذر لأنك تفر من ضيق المعاش إلى جهنم، تستجير من الرمضاء بالنار. حكم دخول الخلاء بالسلسلة عليها اسم الله لا بأس. ماذا يقول عند عفوا؟ هل يجوز أخذ مال مقابل قراءة القرآن في المآتم؟ எல்லாமே ஆதம் வந்து அதுக்கு هل هناك اختلفت عن النظر؟ ما أدري قال الشيخ قال الحطاب تنادى ولا كلفني الله بذلك. البنوك ربوية بارك الله فيك. قل صح حديث أن النبي سأل أزواجه هل تعلمون ما خرافة؟ ثم قال ورجل خطفه الجن لا أعلم له أصلا. الزوجة لها ربع فكتب لها الزوج ربع الثاني وله إخوة. ينظر لماذا كتب الربع الثاني في حياته؟ ينظر هل ساعدته بمال؟ هل أخذ منها مال؟ هل ساعدته في عمل؟ ينظر السبب. يجوز لسيدة كبيرة في السن تتزوج من زوجها فطلقها بدون عقد ويشهد رجلين بس مش في نفس المجلس، المجلس لا يمكن نعيش في غير غير بعض، شيء غير واضح. لا أولياء لا نكاح لا ولي، شيء غير واضح. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت وقوم بني إسرائيل خرجوا فرارا من الموت فجاءوا في مكان واحد أماتهم الله جميعا ثم أحياهم. ما حكم النصبة وقراءة القرآن للميت؟ بهذا التوصيف لم يكن على عهد الرسول إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة للتعزية، والتعزية مشروعة بالإجماع. ومن توفي زوجها ترك لها راتب، هل يحق لأبناء في هذا المال؟ الراتب يأتي المعاش يأتي مبين مجزأ، لا يجري الحكم في المعاش مجرى الميراث. ما صحة حديث إن البركة تنزل في وسط الطعام حسنه بعض العلماء. كنت في العمر أنا في السعي خلعت شعرة من أنفي جاهلا لا شيء عليك. حفظ المال في البنوك من دون فوائد خشية السرقة لا بأس، وإن أخذت فوائد أو عفوا هذه الزوائد وأعطيتها لفقراء لا تربطك بهم صلة أو في مصرف عام للمسلمين باستثناء المساجد لا بأس. والنفس تحضر فرح، يعني أحضر في الفرح، مع الفرح إذا كان في وليمة عرس مثلا أو كان في ما الذي يحضره الشخص؟ تحضر تطبيل وتصمير لا يجوز طبعا. الجنة تحت أقدام الأمهات لا يسمح هذا نفس. أكمل يؤذن للفجر وهاتوا قول الصلاة خير من النوم، أذان صحيح. كتب لها لحسن العشرة، يعني رجل أعطى امرأته وربع تركته في حياته الدنيا لا بأس. امرأة مات عنها زوجها معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أحمسي، كان يطلق على القرشيين الحمص، وكان الحمص هذا القرشيون يذهبون إلى عرفات في الحج، ومع ذلك فالرسول ذهب وخالفه وذهب إلى عرفات. شحة حديث سبع يزري العبد أجرهن ضعيف الإسناد، هل يجوز استخدام كريمات فيها كحول؟ هي قد استحالت لم تصبح خمرا. ما الذي يقدم في شوال صيام الدين أم الست؟ إذا كان الأمد متسعا فصومي ما عليك ثم صومي الست، وإن كان الأمد ضيقا صومي الست أولا، والأمر في ذلك كله أيضا ليس على الإلزام. إذا ماتت امرأة ماتت عنها زوجها وغير راضي عنها ماذا تفعل؟ لماذا لم يكن راضيا عنها؟ السؤال قد يكون هو المخطئ، قد يكون هو المخطئ. كان هو المصيب هو غير راضي عنها فستكون قد ظلمته، عليه أن تنظر طريقة للتحلل. إما بالتصدق عنه أو نحو ذلك. هل يجوز شراء أرض من أبي ولدي أخوان؟ يجوز إذا كنت ستشتري بما يرضي الله. هل عرش الرحمن على الماء الآن؟ لا، العرش فوق السماء السابعة. قبل كان عرش الله على الماء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول هذا الأمر فكان فقال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء. حكم رفع القبور على الأرض لا يجوز إلا عند الاضطرار، لا يجوز إلا عند الاضطرار، والسنة أن تسوي القبور بالأرض وترفع قدر شبر. الملوك شأنها واحد. عائشة تقول تتوب وتعايض الله، عائشة أم رقية تتوب وتعايض الله ثم ترجع إلى المعاصي. كفارة العهد كفارة يمين. إذا قالت المرأة أعايض الله ألا أفعل كذا وفعلت كفارة يمين. ما أفضل الأدعية للرقية؟ المعوذتان معقول والله أحد، والآيتان الأخيرتان من سورة البقرة وآية الكرسي. وأيضا عندك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك. ما البيت المعمور بيت بعد السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون. ما معنى قوله تعالى أمرنا مترفيها ففسقوا فيها؟ قيل بالتقدير أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فحق عليها القول فدمرنا تدميرا. وقرأت بالتجديد أمرنا مترفيها جعلنا المترفين أمراء ففسقوا فدمرنا تدميرا. إذا سبقت العقيقة الأضحية بأيام قليلة ولا يوجد مال إلا لوحدها يوم أولى أضحية أولى. حرص ما القزع؟ القزع حلق بعض الشعر وفي البعض الآخر. أنا أذكر الشباب المسلم الجاهل الذي يترك بعضا من الشعر في وسط الرأس ويحلق ما جاورها أنه متشبه بالكفار والفسقة. سمى إنه مخالف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نهى النبي عن القزع. فليت هؤلاء الشباب يتقون هذا الفسق. الشباب الآن أصبحوا أضحوكة، أصبحوا أضحوكة. الشاب يمشي ويحلق الشعر من جميع الاتجاهات والبنطلون ساقط من الخلف أو ضيق مجسم للعورات، كله فساد. من وبعضهم يلبس سلاسل في اليد وسلاسل في الرقبة. فسق فرق فسق فرق فسق، عياذا بالله. بدل من يكون نور على نور يصبح فسق بعد فسق والعياذ بالله. أما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيس الرجال أوجاب، فأصبح الشباب يرقص أيضا بالأفراح عياذا بالله. هل تجوز الهجرة لبلاد غير المسلمين من أجل العمل؟ تجوز إذا كانت الأعمال حلالا، وإذا كانت الأعمال تؤمن ليس فيها فتن. إذا تأقلت الزوجة أن زوجها يأتي الفاحشة فكان أو طلب الطلاق، هل تأثم الاختلاط؟ لا تأثم الاختلاط، عليها أن تبادر بذلك. البيت المكتوب، البنت المكتوب كتابها هي متزوجة شرعا أم ورق فقط؟ زوجة لديه معصية ولا يريد ولا يستطيع تركها، ابتعد عن موطنها واسأل الله العون. عن كل ما يصرفه الله عنه هو شر بالضرورة، ليس شرا قد تحرم الرزق بالذنب تصيبه. عندنا في كلام على أن موعد الفجر خطأ بالعمل، انتظر ربع ساعة بعد الأذان وصلي. هل إنكار عذاب القبر من مواقف الإيمان؟ إذا كنت الإيمان طبعا تعرف أنه بضع 70 شعبة. إذا كنت تقصد أركان الإيمان الستة الموجودة في حديث الرسول، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر الخير والشر، فليس عذاب القبر منها. لكن منكر عذاب القبر من البدع. كيف هل يجوز المرأة النفقة على الزوج السجين ولا أجر؟ يجوز ولا أجر؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أين فرحك يا إبراهيم بن محمد؟ و وهل المحاضرة مسجد وهل الأمن سأتركك أخشى إذا جئتك الأمن يسألك. حكم تقسيم الميراث في حياة الأب على سبيل الهبات، هل تجوز قراءة القرآن المرأة عندها عذر؟ تجوز قراءة القرآن المرأة عندها عذر، ولكن لولا أن تمس المصحف بحائل. كان الرجال يخاطب خطيبته إذا كانت منتقبة، ليس هناك نص في هذا الباب، إنما رآها واستقرت نفسه بها، استقرت نفسها به وتراضي، انتهى الأمر، أصبحت أجنبية عنه ولم تزل أجنبية عنه. هل يجوز للزوجة رفض السكن بجانب أهل الزوج؟ إذا كانت هناك مفاسد يجوز لها أن تشترط ذلك، يعني افترض أن زوجا ما أو متقدما للزواج وأمه مشهورة أنها شريرة مفسدة، فقالت البنت التي تقدم لها هذا الولد تبعدني عن أمك، لا أستطيع أن أجلس بجوار أمك الشريرة مثلا. إذا افترضنا ذلك، ذلك أن يجوز المرأة أن نقطع على جبنا على كيف أحافظ على الصلاة؟ اسأل الله. قال الخليل: رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ثم صادق الصالحين. أريد أن ألزم ابنتي ارتداء النقاب تبلغ من عمر 15 سنة، الواجب عليها إذا كانت بلغت يجب. مرسى مطروح، محمد بن إبراهيم مرحبا بكم، أنا مرسى مطروح. لكن إذا كان في بيت في مكان يعني ينفع الناس لا بأس بنفع الناس، مساجد استأذن القائمين على المسجد واستأذن المسؤولين الأمنيين لأنهم قد يزعجونك بسببنا. ما حكم من فطر أفطر رمضان كله؟ لماذا أفطره؟ ومن ثم يتأتى الحكم إذا كان أفطره تساهلا به استخفافا به فله حكم، كان أفطره لمرض فله حكم. البنت طال على شيء طويل، بارك الله فيك. حديث ورست بالسيف بين يدي الساعة سنده ضعيف، استنوا فيه مقال كتاب صيد الخاطر، صيد الخاطر خواطره التي تأتي يذكر بها. حكم شراء القلم من متبرع، إذا كانت بالنسبة لك ضرورة جاز لك أن تشتريها، أما هو فلا ننصح ببيعها. بعد سجدة التلاوة يوجد تسليم أم لا؟ إذا كانت سجدة التلاوة مستقلة لا يوجد تسليم، إذا كانت عقيب الصلاة أو في الصلاة سلمت. هل يجوز لعب البنات للكاراتيه؟ الكاراتيه والإنحناء الذي يشبه الركوع لغير الله والضرب في الوجه كل ذلك لا يجوز لا لبنات ولا لبنين. أخذ البنطال على بلوزة طويلة إلى ركبة أو تغطي العورة حرام، مجسم أو غير مجسم يا سما. سابق لنا مثلا لبس الباكستانيات سابق واسع غير مجسم لا بس. هل يلزم من أكلع من جمل أن يتوضأ أن يعيد الوضوء؟ تلك مسألة خلاف، وقد فرض عن رسول الله أنه قال من أكل لحم جزور فليتوضأ، ورأي الحنابلة أن الجمهور فلا يرون الوجوب، ومنهم من يتكلم في صحة الخبر ومن يتكلم بنسخه. كيف يصبح الإنسان يحب الالتزام ويكره المعاصي؟ يسأل الله ذلك، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. زيارة المرأة للقبور جائزة إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة، كلمنا على هذا مرارا. الحديثان المانعان يا فاطمة هل بلغت معهم الكدري؟ قالت لا. قال لو بلغتي أن دخلت الجنة حتى يدخل أجد أبيك، فهذا الخبر فيه ضعف ضعف ونكارة. الحديث الآخر لأن الله زوارات القبور، من العلماء من يعله بسبب رجل في إسناده لا يتحمل هذا الخبر، أرجعنا مأزورات مأجورات ضعيف جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قالت له عائشة: ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ قال: قل السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وعائشة زارت قبر أخي عبد الرحمن بعد موته، وقيل لها: في ذلك لم يكن النبي نهى ذلك؟ قالت: نهى. ثم رخص لنا فيه. والنبي مر على امرأة تبكي عند القبر، قال: لا اتق الله واصبري. هل يمكنكم عمل سلسلة فيديوهات لتدريس التخريج وجمع الطرق؟ موجود، الحمد لله موجود لنا ولإخواننا الطلبة الذين عندنا وفقهم الله، موجود شيء من هذا. كسبت 10,000 جنيه من شهادة أمان بدون سبب، أخرجهم في أي باب من أبواب التخلص منها؟ البث يقطع كثير، لا أدري، الفنيون يراجعون. كيفية التوبة من الذكر، يستر على نفسه ويبتعد عن هذا الموطن ابتعادا تاما حتى لا يقع ثانية في مثل هذا البلد. يقول: يسأل عن صيد الخاطر أن بعض الناس تكلم في ابن الجوزي وأنه يؤول. نعم، يؤول بعض الصفات أحيانا في تفسيره، لكن ما أستطيع أستحضر الآن هل سلك هذا السبيل في صيد الخاطر أم لا. صيد الخاطر ليس كتابا للترسيخ في العلم، بارك الله فيك. صيد الخاطر كتاب فيه أشبه بالحواديت وأشبه بالأشياء الخفيفة المسلية، لكن ككتاب تأصيلي للعلم لا، ليس هو صيد الخاطر، وليس هو ذلك السالكين الذي ملئ بالتخريف أيضا. ابني غير ملتزم بالصلاة يبدأ ثم انقطع، ماذا أفعل؟ تذكره بالله وصادقه، اجعل له أصدقاء من الصالحين. لا أعلم كتاب الغنية شيئا، وصاحة حديث لا تسيدني في الصلاة لا أعلم له أصلا. هل يجوز الصلاة قبل الأذان مؤذن من الأذان؟ نعم تجوز، بمجرد دخول وقت. هل في مسافر دخل وقت الصلاة؟ دخل وقت الصلاة ولم يؤذن المؤذن جاز له أن يصلي وينصرف. هل حضرت من كتاب مدارج السالكين؟ نعم، ولا أنصح به أبدا، وإن كانت فيه بعض الفوائد فالبناء فيه أثر، وضياع الوقت فيه كثير. الجو الصوفي يعتريه كما لا يخفى، وأشياء ليس عليها مستندات، درجات الفتوة أشياء ليس عليها مستندات، قد تكلم عليه بعض أهل الفضل وألفت رسالة الدكتوراه في شأنه أيضا، في شأن شجبه. هذه المقابلة زوجي دائما يقول: أنا غير راضي عن النقاب. يرضى ولا يرضى؟ من يرضى الله عنك؟ طاعت في المعروف كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. الزوج ليس بإله، الزوج ليس بإله، والأب ليس بإله، والأم ليست بإله، ربنا وربهم جميعا لله. الطاعة إنما تكون في المعروف. هل يجوز المرأة الحائض دخول المسجد؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، واختاروا القيل بأنها إذا كانت لم تلوث المسجد جاز. البعض يضع صور العلماء على صفحات الفيس ويدخلون النساء على الخاص، ويدخلون للنساء على الخاص بغير ضرورة، فأرجو النصيحة لهم. الله هنا يحب الفساد، بارك الله فيك، يعني يدلس على المرأة بأنه شيخ ويدخل على موقعها. أظن أن المرأة يمكنها التحكم في منع في صفحتها ومنع الأثيم من الدخول عليها. التأمين الصحي الخاص بالنقابات إذا كنت تستطيع الابتعاد عنه تعالى، أما إذا أجبرت على أن يؤخذ منك مال فلك أن تتعالج في هذا التوصيف. سئلة تقول: زوجي يتعصب على أدفع الأسباب ولا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا لما يفعل عليها مشكلة، وآخر موقف دمر نفسيتي، تركني وأولادي الصغار في الظلمة لأن النور كان قاطع وتركنا دون شمع، حتى وأنا والأولاد كنا خايفين جدا لم أقدر أن أتكلم معه على رئيس. يعني لك أن تحزني بعض الوقت، بعد كده تكلميه الله يستر عليك. هل يجوز الذهاب للتنويم المغناطيسي لمعرفة سرقة مبلغ؟ لا يجوز، ثم لا يجوز، ثم لا يجوز. هل يجب على الإمام السكوت ليدعى المأموم قراءة؟ تعالى يجب. ومن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة عند الجمهور. اللبس الإزال طويل يلحق بالتراب والناس يضايقونني بالكلام. في هنا لفتة لا بد من النظر إليها. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال في شأن النساء لما ذكر الإسبال فسألته أم سلمة عن النساء قال ترخيه شبرا ترخيه شبرا. قالت إذا تنكشف صدور الأقدام يا رسول الله. قال ترخيه ذراعا ولا تزد على ذلك. من أين يقاس الشبر؟ بعض الأخوات يفهمنا خطأ ويقيسن الشبر من الكعب. كعب المرأة تقي الشبر جرجر على الأرض وليس صحيح. إنما الشبر كان يقاس من نصف الساق. فإذا جعلت الإزدال شبرا من نصف الساق سيظهر القدم كما قالت أم سلمة. فترخي ذراعا أقصى شيء ولا تزد على ذلك. إن أرخته قبل الزراع جاز. المهم أن المرأة تستر ولا يلزم أن تكون تجرجر الثياب في الأرض وتمشي في الأرض والثياب مجرد والثياب فترخي ذراعا. التزريع هذا أقصى شيء، أقصى شيء الزراعة والتزريع يكون من منتصف الساق. ما رأيكم في التفسير كبير ابن تيمياوك؟ أبواب ملتقطة من كتبه. ما خير كتاب للمبتدئين في العقيدة؟ كتاب الله. أما المرأة عمرها وزوجها عليه دين، فتلا ذلك ما دامت من أموالها ماذا أفعل إن تكرر نقض عهد لله؟ كفارة العهد كفارة يمين. ما حكم زيارة الأضرحة؟ لا تجوز زيارة الأضرحة. زيارة القبور تجوز لعموم المسلمين، لكن زيارة الذي يتوسل به الذي يدعى من دون الله لا يجوز، لأنك تكثر سواد أهل الضلال والبدعة. أما إذا كنت تعتقد أنه يكشف الدور ويجيب المطرف على شرك بالله. قرأت التشهد من الفاتحة في صلاة سرية خلف الإمام ملعوب، يعني الإمام واقف يقول الحمد لله رب العالمين وأنت تقول التحيات لله والصلوات والطيبات. صلاتك صحيحة لأن قراءة الإمام لك قراءة. يقول دواء مسعر من الحكومة نادر جدا واشتريته بأغلى من سعر أضعاف وأبيعه أضعاف. هل في ذلك حرمة؟ نعم، لأنك بهذا تضر المرضى والدولة دعمه. أكيد أن الدولة دعمته، فصدر الذي باع مخالفا للدعم ظلم الناس. قراءة عدية ياسين لم يرد بها نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أدركت ركعة من صلاة العصر ثم أذن علي المغرب وأصلي. هل أدرك العصر؟ نعم، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. في الوضوء الأفضل المضمضة ثم الانسجاق أن مع بعض كل ورد، وإن كان يؤخذ الأفضل يعني يؤخذ حفنة جزء للفم وجزء للأنف. أقول وقلت لبناتي والله العظيم لا أحرمنكم نرجعتون ورقة في كلامي. إن كنت معقدة اليمين فكفري كفارة يمين، وإن كنت لم تعقل اليمين فلا شيء عليك إلا يوحدكم الله بالله في أيمانكم. ما حكم بقى سيارة بالأقساط؟ إذا كنت تمتلكها فلا بأس. اشتريت بيتا من مالي الخاص، ولكن أبي وضع 50,000 في ثمن البيت وهذا المبلغ كل ممتلكاته، فما حق أختي في الميراث؟ الميراث سيكون في مال أبي فقط في البيت أم في البيت ككل؟ باسم من؟ يا محمد البيت باسم من؟ ثم الظاهر على كلامك أن البيت لك، لأن نسبة الأب 50% 50,000. انظر قيمة المبلغ وكم تشكل 50,000، والبنت لها ثلث ذلك وأنت لك ثلثان، أعني من ما قيمته 50,000. هل يجوز أن ألزمها بالنقاب رغم عنها وإن كانت ترفضه؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن كانت ترفضه وأنت أمها وهي بالغة ألزمها بالنقاب. معنى تعقيد اليمين أن ينعقد القلب على فعل الشيء ويكون اليمين من القلب، أن تكون اليمين مستقبلية، يكون اليمين بالله أو بأسمائه وصفاته، أن يكون الحلف غير مكره. هل يوجد جن يراقب الإنسان وهو نائم ويفزعه من النوم؟ يعني الجن مش موجود معك في كل وقت، في جن كسلان، عفريت كسلان، وفي عفريت نشط، ولهذا من يتواجد في كل وقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سرايا فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم يقول: ما تركت حتى فعل كذا، يقول: ما صنعت شيء، فيأتي أحدهم يقول: ما تركت حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيأتيه الشيطان يقول: أنت أنت. لكن عموما الجن ممكن يحضر مكانه، ممكن لا يحضر. الله يقول في كتابه: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، أعوذ بك ربي أن يحضرون. فإذا دخلت البيت وسميت الله هرب الجن بإذن الله. انتبه كيده ضعيف. الجن يسرق المال قد يكون، لكن لا يفتح بابا مغلقا. تسرق من زوجتك وتقول لها: العفريت الذي سرق المال. الشيطان لا يدخل بابا مغلقا. كفارة إفطار يوم في رمضان: إذا أفطر بأكل وشرب عليه التعادة، إذا أفطر بالاستغفار، إذا أفطر متعمدا بجماع عليه كفارة مغلظة، صيام شهرين متتابعين عن كل يوم. لا بد أن توضح السؤال: هل يغني الاستحمام عن الوضوء معنيا؟ نعم. قال ابن عمر: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ حكم الجوانتي للمنتقبة يجب عليها أن تستر عموم بدنها. كيف أدعو أحد إلى الالتزام؟ كيف تقول له يعني كافر ولا مسلم؟ مسلم ذكره بأوامر الله وأوامر رسوله وحببه في الله وفي شرائعه. وإذا كان كافرا فهو لا إله إلا الله. أنعم الله عليه بطفل بعد 15 عاما. الله يبارك لك فيه يا سامي. هل علي دفع زكاة أرض اشتريتها منذ سنتين؟ اشتريتها لماذا؟ إذا كنت اشتريتها للتجارة فعليها زكاة. لم أسمع الإجابة: قرأت التشهد بدلا من الفاتحة. سواء لا شيء عليك وصلاتك صحيحة ولا تأتي بركعة، لأن قراءة الإمام لك قراءة. الفرق بين المساكين والفقراء: قد يشترك الفقير مع المسكين في المعنى، وقد يفترقان في المعنى. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. بمعنى إذا جاءت كلمة المسكين منفردة دخل فيها الفقير، الفقير منفردة دخل فيها المساكين، لكن إذا جاءت إنما الصدقات والفقراء المساكين فالفقير أشد فقرا، المسكين له دخل لكن لا يكفي. النمص إزالة شعر الحاجب بالمنمص أو نتفه. هل توجد زكاة على ذهب الزينة؟ مسألة اختلاف، وأختار رأي القائل بوجوب إخراج الزكاة فيه. ما حكم صيام رمضان بالجنابة؟ كيف ذلك؟ وضح. إذا أجنب من الليل ولم يسعفه الاغتسال يجوز له أن يصوم من النهار. سورة الملك المنجية من عذاب القبر لا يصح. وسواس الوضوء تعوذ بالله منه. يجوز أن أوقع البنت بشاتين؟ يجوز، لكن فعلت أكثر مما عليك. عذاب للتجاوز مأجرا زك عنه إذا مر عليه سنة. تم توريد كاسات للفنادق يشرب فيها الخمر. يعني أنت هي كاسات مخصوصة أم أنت وردت كاسات وشرب فيها الخمر عرضا؟ إذا كانت الأخيرة لا شيء عليك، لكن كاسات مصنعة معروفة أنها لشرب الخمر لا يجوز أن تساعد على الإثم والعدوان. هل تجب الزكاة على سيارة تاكسي أجرة؟ لا تجب. طلب مني صديقي أن أحضر له أمه إلى المستشفى بسيارته، هل هناك حرج في تنفيذ طلبه؟ يعني المرأة عجوز مريضة والمستشفى قريبة، ولا المرأة شابة وأنت شاب؟ يعني على حسب المقامات. وهو معك أو ليس معك، قص الحاجب ليس لمصا. كرا حكم استخدام السيف حال بأس وباليد أفضل. يقول متزوج وأستحي أن أغتسل أمام أهلي. طب بالحول بالحول يا رجل ولا امرأة ولا يغتسل أمام أهلك إزاي؟ يعني زوجي أنا ولا هل يجوز لي صلاة الفجر بالتيمم بحجة استحياء من الغسل؟ لا يجوز لك، الماء موجود والتيمم لا يصر إليه إلا عند فضل الماء. حكم قولي لبيك يا حسين أو لبيك يا علي، ما مرادك بذلك؟ ما مرادك بذلك؟ وضح المراد، يبني عليه الحكم. امرأة تقول أنها رأت النبي في منامها وهي حامل، وقال لا يسم الولد حسين، ماذا تفعل؟ أولا الذي يدعي أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون صادقا، ولابد أن يكون المرئي موافقا لصفات الرسول الخلقية. فالرسول أبيض إذا رأيت أسودا ليس هو الرسول، والخلقية الرسول على خلق عظيم إذا رأيت بذيئا ليس هو رسول الله. ثم الرؤية الأحكام التشريعات لا تؤخذ من الرؤية المنامية، لأن مثلا واحد جاء يقول أنا رأيت الرسول في المنام وقال أنت أصبحت جيدا جدا لكن لا تصلي، خلاص انتهيت لا تصلي، ليس هو الرسول. فإذا رأيت الرسول بصفاته المذكورة وقال سمي الولد الحسين، سمي الحسين ليس فيه ضرر. كيف أخذ الكفارة إذا لم أعلم عدد ذلك وكنت جاهلا؟ بالتقريب، هل الغزالي من العقيدة الصحيحة في خلل كبير؟ إذا كنت تقصد الغزالي المعاصر والغزالي القديم صاحب علوم الدين ففي كلاهما خلل. حبك الله يا ماهر الشناوي. الزواج من امرأة موظفة للمساعدة، الزواج من امرأة موظفة كي تساعده في أعباء المعيشة. أعلم أن المرأة لا يجب عليها أن تساهم في معيشة البيت، في أن الرجل هو المسؤول عن الإنفاق ولو كان أبوها ملك. قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لكن على أي حال إذا تزوجت شخصية ثرية أو موظفة والملابسات المحيطة بالعمل تجعله حلالا فلا بأس من غير إلزام الله بالإنفاق. قرأت الإمام في صلاة السريع من جارية النص عام، والرجل الذي أدرك النبي راكعا ما أمره النبي بالإتيان بركعة جديدة. نسأل الله أن يوفق إخواننا وأخواتنا في الثانوية وأبنائنا وبناتنا ويوفقهم في دينهم قبل ذلك. لكن لا يمنع أن يقول الشخص ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا سؤالك يا رندا كيف الثبات في هذا الزمان؟ اسأل لها الثبات وصادق الصالحين. أعطيش صلاة الحاجة سندها ضعيف، لكن كتقيد عن يجوز أن تصلي وتدعو الله بما شئت. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فقراءة القرآن بالمحمول بدون وضوء جائزة. أطعم المرأة بوجه عام على حسب الملابسات المحيطة بالعمل. هل يجوز بيع مستحضرات التجميل؟ يجوز. كفارة إفطار رمضان المبارك بذنب من الذنب كان زمان أو معصية واضح. مرحبا يا أخي في الله يا عمرو، ماذا تقول عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ قل كما يقول الدعاء للثانوية الأزهرية. الله يوفق إخواننا في الثانوية الأزهرية وفي الثانوية العامة ويصلح لهم دينهم ودنياهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أرسعت من قبل رسالة تطهير الاعتقاد؟ لا لا بأس بها. حكم شراء سيارة بضمان وظيفة أو شهادة، شهادة بنك، شراء من أين يضيع؟ معصية، استغفر الله وتوب إليه. معصية الواجبة هي أن يأخذ الحفيد نصيب أبيه إذا مات أبوه قبل جده وليس له مستند إلا إذا وصل جده. يبيع على شاطئ البحر مع النساء عاريات، ابتعد عن هذه المواطن، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هل يجوز الحج لامرأة في شهور العدة؟ هل يجوز لامرأة أن تحج في شهور العدة؟ تلك مسألة خلاف الأخطار. رأى رأي السيدة عائشة إذا كانت العدة من وفاة كانت تخرج نسوتها الحاجيات والمعتمرات. أما حديث إن كنت في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل حديث ضعيف. وتلك مسألة خلاف ترى عائشة وجابر وعبد الله بن عباس وعلي جواز الخروج من بيت الزوجية في العدة. أما ابن عمر فيرى الإلزام، ويرى ذلك عن عمر من طريق سعيد بن المسيب عنه في سماع منه مقال، ويرى ذلك عن ابن مسعود وعثمان، لكن الأشهر عن ابن عمر. الحديث الذي يعول عليه في الباب ضعيف الإسناد، إن كنت في بيتك حتى يبلغ الكتاب وأزنها. ولذا فإن عائشة كانت تخرج نسوتها ما في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. هل يجوز للنساء إحضار الجنازة؟ السؤال غير واضح. لا، المرأة يكره لها اتباع الجنازة. قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لكن هل يجوز المرأة أن تعزي؟ أن كثيرا من الناس يكتب لا عزاء للسيدات. كيف لا عزاء للسيدات؟ المرأة تعزي أيضا. عائشة كان إذا مات لها ميت واجتمعت لها النسوة وانصرفنا وبقيت خاصتها تصنع لهم التلبين وتقول إن النبي قال إنها مجمة لفؤاد المريض مذيبة لبعض الحزن. حبك الله يا طاهر أبو مهنة. اختار معصية أرجو الكفارة. كفر يعني معصية، مش فاهم السؤال. ما زلت إنما يغفر الذنوب جميعا. هل تعارض من قتل مؤمنا متعمدا إن أراد أن يتوب؟ قد قتل رجل 100 نفس متعمدا فأفتاه العالم أن له توبة، والله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني في السماء القرآن عند النوم دون الوضوء يجوز، لكن هذا باب وهذا باب. مرد على من يؤذيني بالكلام، أعرض عن الجاهلين، والله يدافع عن الذين آمنوا. حفظك الله يا ماهر وسلمك. هل يجوز المسافر جمع الصلاة مطلقا دون عذر؟ المسافر يجوز له جمع الصلاة دون عذر، بس يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب العشاء. التلبينة طعام معروف دقيق وخلطة ويصنعونه. لا أعرف شيئا عن المؤتمر البحريني هذا. المؤتمرات هذه جلها لا يأتي بكبير خير، لكن لا أعرف شيئا عن المؤتمر البحرين. أنت تعرف أنهم يجتمعون ويأتمرون وينفضون ويجتمعون ويأتمرون، ولا يصدر قرار بنصرة الإسلام والمسلمين في غالب الأحيان، لكن أنا لا أعرف شيئا عن مؤتمر البحرين هذا. إفطار رمضان معصية؟ لا، إفطار رمضان كبيرة من الكبائر. إفطار رمضان كبيرة من الكبائر. إفطار رمضان كبيرة من الكبائر. لا، كفارة إفطار رمضان بمعصية من صورة المعصية. يعني هل تظن أنك مثلا إذا عصيت الله فقد أفطرت؟ أو كيف كان الإفطار؟ عضو صديق خطب لكن فسخ بسبب الأخطاء رائعة المخطوبة، هل يأخذ الشبكة؟ الشبكة من المهر، إذا كانت غرمت له غرامة تقسم الغرامة من الشبكة وترد له الباقي. لهذا القدر أجتزي سئلني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكرر لإخواني ونفسي أو لنفسي وإخواني التذكير بالدعوة إلى الله، ونسأل الله أن يجندنا لنصرة دينه. قال تعالى في كتابه الكريم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فآل الإسلام انصروا دينكم لا تضيع كما ضاع قوم وأفنوا أعمارهم في متابعة الكرة أفنوا أعمارهم في متابعة المسلسلات واللهو والطرب وأفنوا أعمارهم في المصايف. اجتهدوا لنصرة دينكم القيم وما يفعله من خير فلن يكفروه. واعلموا أنه لا يستوي المسيء مع المصلح، لا يستوي أبدا الفاسق مع المؤمن. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم، ما الذي أصاب عقولكم جننتم؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ فابتلوا يا أهل الإسلام من جهدكم جهدا ومن مالكم مالا ومن وجهتكم وجهة ومن أوقاتكم وقتا لنصرة هذا الدين القيم. وما يفعله من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. احذروا المذاهب الهدامة واحذروا من يفرق بين أهل الإسلام. المسلمون أمة واحدة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فلا تفترقوا يا أهل الإسلام، ملتكم هي الإسلام، جمعتكم الأخوة الإيمانية. المسلم أخو المسلم، فالمسلم في قطر أخو للمسلم في مصر وفي تونس وفي اليمن وفي السعودية. لا يفرقنكم مفرق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. احذروا الشعارات البراقة التي باطنها ظاهرها في الرحمة وباطنها من قبله العذاب، كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغيرها من مذاهب الضلال. وكان احذروا المذاهب النارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرد الخبيث والأشاعرة والمعتزلة والمرجئة وغير هؤلاء الضلال. أيها الأخوة والأخوات، أكثر من شكر الله. إن الله قال لموسى وهارون عليهما السلام: ولا تنيا في ذكري، ولا تنيا في ذكري. فوصاهما إذ أرسلهما إلى فرعون قيلا: ولا تنيا في ذكري، فاجتهدوا في ذكر الله وفي دعاء الله، اجتهدوا يحفظكم الله. إذا أردتم أن تعانوا على الدعاء قلوا: ربنا أو رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قلوا مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا فرضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أكثروا من الاستغفار، أكثروا من الاستغفار، به تدفع عنكم المصائب. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أكثروا من الحمد. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالحمد لله. نستغفر الله. ثم ومع ذكر الله لا تنسوا الصلاة على البشير النذير وكذا السلام عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما، لكم بكل صلاة عليه 10 صلوات من ربكم، من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه 10. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا معي إخراج المجلس لإخوانهم، وكذلك مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله أينما يكونون وحيثما يكونون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.